الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بالقبلة لشيء ونهى عنها ذاتا، هل هذا الحديث صحيح؟ هذا هو صيام في رمضان، كان يقدره صائم ويباشر هو صائم عليه الصلاة والسلام، فإنه هو يقدر امرأته فله يباشرها هو صائم إذا كان يعمل وقوعا لاحقا، إذا كان شهوته لا سيئة ولا يضره ذلك فلا حرج عليه. أما من كان شهوته سيئة تقبل ينزل في نوم أو يستعين جارنا فإنه ليس ليس من بذلك. ويقول أنه صلى الله عليه وسلم رخص لأنه رخص للإنسان في قبلة ومن نحى آخر فنظر في ذلك إلا أن رخص له شيخ وإلا نهي عن ذلك شاب. هذا لو صح كان به ضعف رواه أبو داود وكان به ضعف، لكن لو صح وجهه أن الشيخ الغالب أضعف شهوة والشاب أكثر شهوة وأقوى، فلهذا نهي عن المباشرة لقوة شهوته. ولكن الحديث ضعيف والحديث الصحيح دالة على جواز للجميع، أن الصحيح دالة على جواز المباشرة من المرأة وتقديرها للصوم من الشاب والشيخ جميعا، إلا من قول شهوته خاف من الشر الواحدة فلا فإنه يترك ذلك ولو أنه شيخ. بعض السيئات أشد شهوة من السلام. النبي لا يرى صحيح، النبي لا يرى صحيح، لأنه يخرج سريعا وليس مثل من النبي شيء منزل يخرج طاهر الذكر عند الحرب الشهوة وهو لا يظن الصيام على الصحيح. بعض العلماء يقول له يرسل يفطر الصائم ولكن الصائم لا يفطر ولا يفطر. ما أدرك أبو حسن لو أريد أن أقول له أنه لن يذكره يعمل عليه الإعادة يغطره دم فعلى يعيد ذلك اليوم فقال عليه الصلاة وقال في ذلك أن من طلقه الدم بسبب عادة السرية والعادة لله أو بسبب أنه قبلها وسوى سريع الموت فإن يغطر ذلك اليوم وليس عليه الصلاة وليس عليه القضاء وحمره المستقبل من التشهد هذا الأمر.